ولكن ليس للزوج أن يمنعها عن حد فرضها باتفاق أهل العلم، ولكن ليس للزوج أن يمنعها عن حد فرضها باتفاق أهل العلم.